بسم الله الرحمن الرحيم. يا Thank you. حشرت وإذا البحار

about you. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أقسم بهذا البلد إنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ولسانا وشفتين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وأدينا النجدين فلاقتحم العقبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة الله أكبر بسم الله وإذا الجبال سيرت